الفاء هنا في قوله تعالى فتهجد فاء فصيحة، لأنها أفصحت عن شرط مقدر. يكون تقدير الكلام إذا قرأت قرآن الفجر وعلمت أنه مشهود فتهجد به نافلة لك بالليل، ومعنى نافلة أي زيادة لك عن الفرائض الخمسة. فإذا ما صليت الفجر وإذا ما صليت الشمس عند قوله تعالى لدلوك الشمس، إذا صليت الظهر عند دلوك الشمس، ومعنى دلوكها أي ميلها جهة الغرب، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس يشمل الظهر والعصر، إلى غسق الليل يشمل المغرب والعشاء. إذا فأين الفجر خصه الله تعالى وحده بالذكر لعظم شأنه، فقال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومعنى مشهودا أي تشهده الملائكة المقربون. كان لأحد الصالحين زوجة، وكان كلما استيقظ ليلا وجدها تقرأ كتاب الله، فقال لها يا أمة الله ألا تنامين؟ فقالت له يا عبد الله وكيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام. الله الله ألا تنامين؟ ألا تنامين يا أمة الله؟ فقالت له وكيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ نساء تربينا، لا أقول تربينا في التنظيم النسائي في الإلحاد الإشراقي العربي، إنما أقول تربينا على موائد القرآن. كان الرجل إذا دخل بيته سألته زوجته سؤالين: كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله؟ فإذا خرج من بيته صباحا قالت له زوجته: يا فلان اتق الله ولا تأكل حراما، فإنما نصبر على ألم الجوع في الدنيا ولكن لا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. فإذا ما آوى الرجل إلى فراشه لينام توضأت له زوجته وتزينت دماء الوضوء والنظافة، لا تغير من خلق الله شيئا، لا تقرب حاجبيها ولا تضع المساحيق في وجهها، انما كنا تزينا بنور الوضوء بنور الوضوء. اذا آوى الزوج الى فراشه توضأت له زوجته ودخلت عليه وبأسلوب كله ادب تقول له: ألك حاجة الي؟ إن كان له حاجة قضاها، فإن لم يكن له إليها حاجة قالت له: أتسمح لي أن أقوم الليلة فأصلي بين يدي الله جل في علاه؟ من الذي ربى هؤلاء؟ إن الذي رباهم هو محمد، إن الذي رباهم هو محمد، محمد الأمين، إن الذي رباهم هو محمد، إن المنهج الذي تربوا عليه هو القرآن والسنة، إن المدرسة التي تخرجوا فيها كان عميدها محمدا. إنها بيوت لا نفاق فيها، لا أجهزة إعلام فاسدة تبزوها، إنها بيوت يقول فيها الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بيوت لا يزاع فيها مدرسة المشاغبين، انما يزاع فيها الله نور السماوات والارض. بيوت لا يزاع فيها شلة المراهقين، انما يزاع فيها طه. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. بيوت لا يزاع فيها ابي فوق الشجرة، انما يزاع فيها. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. بيوت لا يزاع فيها امرأة سيئة السمعة، انما يزاع فيها. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. بيوت لا يزاع فيها، اين عقلي؟ انما يزاع فيها. قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. القوي الامين. بيوت لا يزاع فيها، خلي بالك من زوز، انما يزاع فيها. يا نساء النبي لستنك احد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا. بيوت لا يزاع فيها في قاع المدينة، انما يزاع فيها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، واقمنا الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله. بيوت لا يزاع فيها حمام الملاطيني، انما يزاع فيها. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا. بيوت الطف، بيوت الصفاء، بيوت اذا نزلت الملائكة من السماء عرفتها بخيمة من نور نصبت عليها. بيوت كانت منارات، تهتدي بها الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدرعي في لجج البحار. بيوت تقرأنت فلما تقرأنت أمارت، فلما أمارت أشرقت، فلما أشرقت عرفت، فلما عرفت أحبت، فلما أحبت صفت، فلما صفت نقت، فلما نقت التقت. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. لا تلوموا الشباب فأنتم الذين مزقتم الشباب، وما سألت عن شاب كان معنا في سجون مصر، وأنا من الذين حضروا السجون وعرفوا ما يدور فيها. دخلت عمالقة السجون من القلعة إلى قرى إلى أبي زحبل، وما سألت عن شاب كان معنا في السجون إلا وأخبرت بأنه هجر مصر إلى بلاد الخارج، بلاد لما أصابهم من الهم، وذهبوا هناك إلى أمريكا وإلى أوروبا، وإنك ليأخذك الأسى وتستولي عليك اللوعة عندما تعلم أن المؤسسة النووية الأمريكية الذين يشرفون عليها مهندسون مصريون، مهندسون مصريون. واشهد بالله، واشهد بالله شهادة عبد رأى بعينيه وسمع انه كان معنا في سنة 66 1900، كان معنا شباب كانوا يعملون معيدين في الكليات، وكانوا ينامون معنا في عنابر طرى، استغفر الله، في استبلات طرى، في المجرور والنجاسة. وعدت عندما رأيت شابا مهندسا يدعو الله بالليل والناس نيام ويقول له اللهم لا تخرجني من السجن حتى احفظ القرآن الكريم كله. حفظ القرآن في السجون، وخرجوا منها فتركوا مصر، تركوها الى غير رجعة، واصبحت مصر تلتمس اليد النظيفة فلا تجدها، واصبحنا نبحث عن العناصر الطيبة فلا نراها، فلا نراها، لاننا قلنا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس لا تطهرون. لا وجود للضمير. وبقيت الامة على ما هي عليه، هذا ماركسي وذاك ناصري وذلك بعثي ورابع اشتراكي. وقلت اين المحمدي، قلت اين المحمدي، فكان الجواب اذا انت لم تكرم بارضك فارتحل، فلا خير في ارض مهان كريمها، لا خير في ارض مهان كريمها. قيام الليل، قيام الليل والناس نيام، لما لا تنامين يا أمة الله؟ وكيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ ثم سمعها تقول لربها يا حبيب القلوب أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. طلعت شمس من احب بليل واستنارت فما تلاها غروب، ان شمس النهار تغرب بالليل وشموس القلوب ليست تغيب، واذا ما الليل اصبر ستر فالى